رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لو درسين كوني درسي لما فاتي دروس شافية ابن الحاج برة. درسي كان كيستي واني الى اللو قلبين يوقو حذفين يو موزونا كيستي ارقامي ميزانا كيستي ومالتو قدمو قبا قلبين يوقو حذفين يو موزونا كيستي ارقامي ميزانا كيستي ومالتو جتمو قبا ميزاني كم قدمو قبا مؤلفني رحمه الله تعالى كان راها سود اف ديما اتي انسم مو وكلمانتو ني مقلوبه مو مقلوبه متي مالين بيكو دندينيا دا سنت ان سودان ابنيان حروف اسيدا الى لودان بكمي قد تقودم حروف اسيدا يچون حروف علا دا وحروف سياتا تهو الى لودان gara meeqatti qoodama waan jedhu insha allah jechuun kana laaluudhaaf yaalii dhagoona. Kanaan duratti immoo waa'ee darsii darbe keessatti waan tokko kalimaa aslii kalimaa takka ta asliyyaa taate jechuudha. Wanni maal harfi aslii wanni keessa jiru mawzuuna keessa jiru miizaana keessatti nu cabbiru anhu bilfaa'i walcayni wallaami. وما زاد فبلا من ثانية وثالثة أجتون أبنيان أصول لك أنا أولين دربي تويتو يو مكررة يو الحاق في يوكو غير الحاقة تيف تضعيفة تكرار كلمات ونتوكو تضعيفة في يوكو مكررة وتاتي يو kuni gaaballinaan dubbannee jira ibaaran asitti xiqqo nama tokko tokko irratti ishkaala goote jechuun kalimaan takka waan sanirra ibaaraan xiqqo ishkaala qabdu kanam tokko tokko irratti ishkaala godhaa ture jechuudha. Fa innahu bimaa taqaddamahu jechuun kun maal jechuudha? Akkuma darsii darbe keessatti illee dubbadhee turetti fa innahu bimaa taqaddamahu jechuun وهما كلمة حرفي إيسان دورة حرفي أما زائدة كان عن دورة تيجو حرفي تكرار في وقائل حاكف دبل ما كان عن دورة جرورة وان تعبيره قونين حرفي الحاق في وقائل تكرار جيتون تدعف دبل ما كان را تعبيره قونين يجو فكين يف حرفي دورة دربسان را يوعين حرفي دورة دربسان يوعين را تعبيره قونين فناس عينو مثلا أين دا را تعبيره قونا يجو حرفي لما فادا كا تدعيف افدا ولا ميكانا يوكو كا الهاق افدا ولا ميكو فكا فكين يتقى والأمر يتضح بالمثال فكين يتقى مال أما فرح يرجون فرح رأيتك رأي دران جلتورك رأيتك كدب اللي ميري رأيتك كدب اللي بر ميزانا يوكمت ميزانا كالنتافي دا ميزانا كفرحا كنا ميزانا كتخنا موف عيني لا تكرار أقول نفجتش ولا فإنه بما تقدم وجهن كان رأي درا فكين يفرأي درا أصلي هاجنه رأي درا أصلي هاجنه أصلي خنا مال مال لا تعبير أقول أصلي وان تعت حرف أصلي وان تبي مزا وان نخستي عيني لا تعبير أقول رأي لما فاتس جتش ولا رأي لما فاتس عبره بما عبرت به عن الرأي الأولى عينه ما تكرار أقول يفجتش أكو مثلا جلبة بيروجنه كلمانتون ملحقة دحرجاتي باقي دراتنا مال را تعبيره قوني يسين أسلي كلمة خيسيرتي باقي درا مال را تعبيره قوني مال را فسر ميزانا خيستي مالي نقر سيبنا لا ميلا كي نفجتشو ميزانا خيستي طيب تلما فات ناس وهما باقي سيدور دبرتخان را تعبيره قوتي را تعبيره قوني يجو لا مكرا تكرار قولي في الجودة amma ceyshooshaba yaroo yoolee akkasuma ceyshooshaba gaafa yoo ishiin duraa akkuma ceyni keenyatiifi akkuma ceyni kennineef ceyni lammaffaatis ishiin lammaffaatis ceynuma kenninaafi jechuudha. Fa'inni hubimaa taqaddama jechuun kana fakkaata. Amma gara darsii keenyaa kanarratti deebina. Qaala al-mu'allifu rahimahullah thumma in kaana qalbun fil mawzuuni qulibati zinatu mithlah. Yoo qalbiin jiraate mawzuuna keessa yoo mawzuuna keessa qalbiin jiraate qalbiin asitti dubbannu kun kasit dubbatame kun jechuudha qalbal makaanii jedhaniin. Qalbal makaanii jechuudha qalbal makaanii yeroo jedhamu kana qalbiin biraa qalba zamaantu jira. La qalba zamaanii miti. Qalbii dhaatiitu jira. Qalbu dhaatii yaani jira. Qalbu dhaatii jechuun harfi tokkotti jijjiiru jechuudha. Iddoo osoo hin jirjiirre harfi tokkotti jijjiiru jechuudha. Fakkeenyaaf qaalaan kun asliin maali? Qawala jechuudha. Qawalarraa gara alif deebi'e jechuudha. Miizaan hin jirjiiramu. Ka miizaanni jirjiiramuuf kun qalbal makaaniidha jechuudha. Qalbal makaanii jechuun harfii tokko bakka inni duraan jirurraa kaafnee bakka biraa geessu jechuudha. Qalbal makaaniin kana mawzuuna keessatti kun argame taanaan wazinillee miizaana sarfillee waliin jirjiiruu qabda jechuudha. Thumma in kaana qalbun fil mawzuuni qulibati zina. Zina kan jennu kun azinatu almiizaanu sarfi alwaznu sarfi jechuun tokko maanaan isa jara sadiin kana. Qulibati zinatu mithla akkuma isatti miizaanillee waji jirjiiramaa jechuudha. Ka qawlika fi aadur. Aadurii kana jam'u daariga. Aadur jechuun jam'u daar. Miizaanni isaa maali? Qalbal makaanii keessatti argame. Miizaanni isaa akkam maal jechuudha? Aaful jechuudha. Aadur aaful jennaan jechuudha. Maaliif aaful jennaan? Maaltu qalbii akkamtu keessatti argame? Asli isaa beekutu maal akka ta'e nu agarsiisa. Maal akka ta'e kanarra asli isaa beeku raawwatuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf aadur jechuun kun kanaan duratti maal turteedha? Jam'u daar. Adu'ur gaafa jennu jam'ii daarii keessatti. Asliin adu'uriidha maali? La asliin adu'uriidha maali? Adu'ur jechuudha. Jam'u daarii bar. Daar jechuun dawar jechuudha. Daar dawar. Tayyib gaafa jammii goonoo adu'ur jennaa jechuudha. Adu'ur. Adu'ur irraa ammoo waawin madmuumaa taate tuni akkuma kitaaba maraaha keessatti dabarsinetti waawin takka madmuumaa taate yeroo dhufte kophatti jechuudha. Maal godhamtiidha? Hamzatti deeffamuun isiidha kun ibdaalli isiidha hamzatti garagalfamuun isiidha kun ibdaal waajibi moo yookoo ibdaalan jaa'iz muttariidi moo ghayra muttariidi. Kuni gaaballina aan dubbannee jirra akka siyyoo kam jetta as keessatti adu'ur jechuun keenya kuni jawaaza muttariidiidha moo yookoo wujuubi moo yookoo jawaazi yeroo jennu kan akka nuucii lama qaba. Muttariidii fi ghayra muttariidii qaba jechuudha. Kuni bal'inaan dabarsinee jirra. Sanirraa akkam jettan isin? Jawaaza muttariidii keessa galaa jechuudha. Tayyib ga amma adu'ur jenne. Adu'urii kana maal godhan? Qalbii kamitti godhan? Hamzaa tana fuudhaniiti gara duratti gad dabarsan. Maal dura dabarsan? Fa'al kalimaa dura dabarsan jechuudha. Hamzaan duraan ammoo jam'iif dabalamte numa jirti akkasii qabattee jirti. Adu'ur jennu sun hamzaan dura awwala jirtu akkan jirtu ta jam'iif dabalamtee jira bara. Hamzaan jam'iidhaaf dabalamte tuni bakkuma isii qabattee teessisiin. Hamzaa sila adu'ur jennu ta waawu irraa qallabamte ibdaala godhamte tana maal godharre? Fuudhanii daalii dura dabarsan jechuudha. Fa'al kalimaa dura yeroo dabarsan. Harakaa isiidha daaliif dhiisan bakka isitti dhiisan daaliin dhiisan harakaa isiisan fudhatte jechuudha. Daaliin ifi saakira turte. Harakaa isii daaliin fudhannaan hamzaan maal taatere? Hamzaan gaddabaafamte tun saakinan taane ساكنه تاتي حمزان ساكنه تاتي تون مالي ولد في حمزه بيرا تيسي يدرا يرتو حركه قبضو في حمزه ساكنه تي لما تكا بيرت ارغمه مال قد امره وجوبا حمزه لما فار الف دي بو قبدي حمزه لما فار الف دي بو قبدي اجو ا ادور اجنه ادور يچون در قمتها ايتو سمبودا غا ميزانا كنرا لاليتي مالتو ارغمي مالتو جيرجيرمي مالتو بكا غديسي لالي ميزانا كامي كينف اينيتو بكا غديسي بكا فال كلمه درو غدبر فمي دغا ميزان نكم تو قبري ا فول جيتو قباچو تو قباچو كنا تو قباچو طيب كلمات ني مقروبه في مقروبه متي مالين بينا دغا امون لما فدا كلمات ني مقروبه ومقروبه متي مالين بينا أبان شافي هذا ابن الحاجب رحمه الله كان كيزت واشن دبتني وان شنن سنت كتكل لغا وقال المؤلف رحمه الله لا واجه دبت واجه دبت عفوا واجه دبت وان جهنكم مالكتان ان لالمه ويقول المؤلف رحمه الله ويعرف القلب باسله قلبين توكفان جوان جانسرا توكفان قلبين مالين بكم يوجامي اصلي دم بكم مصدران بكما مصدران بكما فعلي غالب فعليته قلب ما وانته فعلي في اسميته قلب ما وانته في غالب فعليته قلب ما وانته مصدر اصل مقبته فيه مصدر يجو يرو جنو مصدر غالب تنجرجر ما فعليته قلبين فعله ترجمه له مصدراميت ايجا كانت مصدر بك قبته جروانته فعلي توكو جرجيرا ميتو يودو في مصدر اوج فكينف اكناء يناء جامع ناء ين يوجامي ناء يناء ناء ين توكو ميتيكا توكو جري لمان مصدر في فعلين توكو ميت فعلين جرجيرا مي مصدر فعلين حال الدرجيرا مصدر حال الدرجيرا طيب كنبرتي مال لا لا كنبرتي وني نتلالو قمنو ناء يريرو جنو هنا نا ينكم مال نو اغرسيزا فعلين توكو كنا ين اتيت لفجرادن اغرسيزا نا ين فعلين توكو كنا جوت لفجرايتن اغرسيزا مصدر كونجچول طيب ايغا كنته مصدر نا ين جنهوني فعلين اسا وججرو كوني نا ينا او كجنهوني مقلوبه تورتن قجيلچا ايچو مقلوبه تورتن قجيلچا ايچو اصلي نا ينا او دمال تري دري مقلوبه تانن انا ينا انا كما قلوبه اصل انا ينا ودا نا ين ا دا يجو ما تو تدل كما ين ا نا نا ين ا كان برد يمني مال غدان همزه تنفودني تي غير اخر غايان همزه تنفودني تي اخر رباس همزه نا ينوتن اصل انا اكو ني مال نا يامي نا يا ين ايودا بر نا يا ين ايودا الا لندرت نا يا ين ايودا اما اكرمت دي سنه تو حمزه تنفولني غير اخره جيسن غير اخره جيسن غير اخره اي جيسن حمزان غير اخره اي غباته ولكات نتمال تو ارغمري ييتو لام الكلمي ولكات دو في لام الكلمي سني مال ييدا يين تو ني در كمان اللي تحرك يوم في تام قبل هدف الف الديبو قبدي نيا اتامر نيا نيا انتو نيا نيا ين يؤت عامر درك ما نها ينتني ما قبل ني سيدا فتاوان تي في سين حركه قباته الف الديبتي نا اتا يچ سمبود نا يا نا اوتا وني كنرت نقجل چ مالي اما وني ديمنوف وني كنرت نقجل چ فيلكم مقلوبه تورتون نقجل چ مصدر يچ مصدر مصدر يو فعل وجه تقلي قلبين قدمو فعل يو قلب مصدر مالف قلبين رديفه مال لا غالبين مصدر فعلي وجه قلب ومويش مصدر كفعلي هنداتو انت فعلي مقروب بغير المقروب مصدر وانت مصدر وجه جرجر مويش فعلي مقروب بغير المقروب اللي اصلي وانت فيك مصدر وان جرجر نف مقروب في غير المقروب اللي اصلي دامر فعل مجرجر فعل انت كم لكن درك ما انت اصلي لا جراچو كما مصدر وجهني كتون غير المقروب يجو مصدر غن مودلغان اسا مصدر غن دلغان اسا فعلي قلبمه وني كون قلبمه يجول دليل نوتها يجول طيب كوني توكوف توكو غاما كوني كوني وني توكو يجوام مزوان فعلي مقوني توكو كما قلوبه تيمبيك كمره وجهان سنين رواتك كويتشو لكون. طيب كلام مفا دايو وبأمثلة اشتقاقه وبأمثلة اشتقاقه أمثلة اشتقاق ساتم بكم واني مقلوبة تيتوكو أمثلة اشتقاق ساتم بكم. طيب أكنا يجو ما يجو أمثلة اشتقاق ساتم بكم درو دو أمثلة دربنا أكنا أموني جبان بيتاني وان كان عن كيستي وان جامو خنا فهمنا ودو أمثلة برنجين ما يجو أكنا يجو أبانك أبان ابن الحاجب أكنا يجو أب ابن الحاجب ما يجو وبأمثلة اشتقاق يجو ما يجو أكنا يجو كلمة مقروبة تاتتنا ما ليدا كلمة براجرتينا أمثلة براتو جرادا تا وان كلمة مقروبة تاتتنا معنى كيست ولي تشاركتو يجونا كلمة مقروبة تاتتنا أولين ما الكيست ولي شاركت كلمة براتو جرتون تبا غير مقروبة تاتي يجونا كلمة مقروبة تاتتنا معنى كيست ولي تشاركتو يجونا كناف معنى كيستو أول تشرك نيف كلمة مقروبي تاتتنا مقروبي يجو رت حكمي غرودف يسين كلمة تكتين أبيها كلمة مقروبي تاتتون كلمة تكتين كلمون كلمة برايو باقية تجرى تاي في قلبي انتين تأسل رجل تجو تاك مقروبا انتين إيجا معنى دي بيه يجون كل اسم الفائل كل اسم الفائل كل مصدر المال إذا معنى كيستو ولا عرب ومالي معنى إساني تقوتو دي بيه غير تقو دي بيه آية جولة. طيب سنغالوني كنشون اما غافا كيني بردين امي كالجاهي اكا جاهي يشوت جاهي روجا مخنا كلمان جاهيتون مقلوبا جاهي روجا مخنا كلمة مقلوبا مالي مقلوباته بين كلمة براتو تجير تقلبين قبل تقلبين تنوجت من كلمة براتا جرتو توجه يشوت جرا توجه يشوت جرا أكما سن مدروسو كلمة كلمة برابران دي من جاه يجون كوني كلمة مقلوبة ما لها قلبي قدمت وجه يجون قلبي قدمت جاه يجون وجه أصل إنسان وجه ترى يجون أصل إنسان وجه ترى يجون كنار تمال تنو كتير جاد كلمة براتو جرا كلمة براتو جرا تا معنى خيستي تا معنى خيستي وان كان اولي تشاركتو يجورا جا وجه كان جاي كان اولي تشاركتو جرا جاهي روجا نو قدر منزلة يجورا تا كلمان برا مالتو جرا تا وان كان ردو قجل جتو مواجهة يجورا جرا توجهي جرا اكو مساني توجيه جرا وجيه يجورا جرا كلمان تون جرتو توني اصل لجرتي سين مقلوبة ميت يجورا كلمان جرتون ديبيته كيست بودا ديبيته مال تون جاهي ولي ولي تشاركت يجو جاهي ولي ولي تشاركت معنا كيست يجو كلمان أما دو بدتون يجو مواجهة يرو جنو وجيه يرو جنو توجيه يرو جنو توجه يرو جنو كلمة جاهي تنان معنا كيست ولي دهنيا كم ديجو كلمان جاهي توني مقلوبة وجهي تورت نو كنات نو كجيل كيجو كلمة برا تجرت تنا تأصلي كبتلو بتناتو جاهن توني مقلوبة وجه يجودا يجورة تنوكا جيل جيتا يجو كلمان امثلا اشتقاق ساة چونكنا لا اوچون وجه يرو جنو وجه جاهن جاهن كوني مقلوبة وجه تورة ما تنوكا جيل جيتا كلمة داتو جرا فكين يفتا اوچون جاهن دا ولت دي هاتو معنا خيصة تيجو جاهن تولت دي هاتو يجو جاهين توليتي دي هاتو يجو جاه يجون وخا قدري في منزل آدمي ري قدري منزل آدم يوخا وجه يجون ما يجو ري جاه يجون كون إما القدر والمنزل آدمي ري القدر والمنزل آدم يوخا أمو جاه يجون ما يجو فولة يجون فولة يجون قالي ما قلوب وجه تيغا وجه يجون ما يجو فولة يجون طيب إيجا كانته كلمان برا يوخا جاه يكنا أوليتي دي هاتو معنا فولة قبطة يجون مواجهة يرو ينما يجور أصل إلى جرتسي مقروبة متي توجه يرو ينما يجور ولتن دي أين قبضو طيب توجيه غافة ينو وجيه غافة ينو ولتن دي أين قبضو يجو معنى خيست كلمان كهون دي جراتشون كلمان جاهداتون مقروبة وجه تورت ودليل تاتي يجور طيب لما فعلا والحادي جنجا كلمة لما فرأتها مقلوبة تاتي لكن يفتا أمثلة برات بين يجو والحادي جن والحادي يروج النخانة حادي هج كلمان جامت لغة خيست مقلوبة على ما للرا مقلوب قلبي قدمتي ما للرا قلبي قدمتي واحد يجو را يجو أصلين حادي يجو را واحد يجو واحد يجو كلمان واحدي تنكمت حادي برقيس سيدا واحد ينمر حقيتنا فودانيتي حقيتنا فودانيت فالكلمات لو قد برسن يوكو امو ما لو قدن فالكلمات نفودانيتي آخر الرقيسة آخر كلمة الرقيسة آخر كلمات واحد يمر واحد ين واويتنا فودانيت فالكلمة ريسينغا واويتنا فودانيتي داليو دالين دورا خايان جتشو آخر كلمة رخايان ترتيبك غاري تبدأ واوي تناسي خاسنيت واحدي تنايت واي واحدي ارغتو دفين ديما بيغا واوي تناسي فودانيتي واحد ينو تن واوي تناسي فودانيتي دالي اولكا ينجو دالي دروكا دالي غير دروكا ينجو دالي غير دروكا ين طيب سمبو ديو مالتو ارغمي الفين اولتي ارغمتو الف واحد يتتر واو رجتون واو الفين جل كمونيتا الف ساكنه تا تنجن دندن دام وان انتن دهم نيف مال قدر ري حايفو دانيتي علي يدرو قد دبر فتان حايفو دانيتي علي يدرو قد دبر فتان سنبو ده مال تاري حاديو تاغا حاديو تهيجو حاديو تا دالين تن دران حسب عرابتين جير جرمت واحدون واحدان واحدين يجو دن دين حسب عرابتين جير جرمت لكن حركان هاي دا مال بكن نمدي إدالي في كنمتة سنبو دقا كلمان إيقا واحد تاتي حاديو تاتي جو حاديو تاتي إيقا حاديو تاتي أكو مدران درسوان دران كتابان دران كيساتي دوباتاتو رتي واوين توني أما قا إلالتو تي واجبتي واوي حاديو جنو تانا وقعت الواو هنا طرفا بعد كسرة إيقا كسراتي يأي واوين أرقمتي مالتو قبدي آخرت واوين إيقا كسراتي أرقمتي يدي فمو قبديدا يدي فمو قبديتو حاجو وجن سمبو ديدا حاجيون جا حاجيون دمو علال قاضي علال حادين حادين جنتو حادين علال قاضي دا غاف مو الين دفتره سنتو مال تاتي الحادي القاضي كيتو ديتو يا اني دي بيدو انت الحادي القاضي اكيتو داي طيب كلمات مقلوبة أما جايجا أصلي كلمة مال كمتي واحد الرغاتي هادي وني هادي برجس شو إجار جنة إجهو بني جرا وني ديم نجا كلمات مقلوبة هادي تجنو تني مقلوبة واحد تو مال بيخود الدنيا دا مال بيخود الدنيا أمثلة اشتقاق سيتم بيني أمثلة اشتقاق سيدا مال فا أمثلة اشتقاق سيدا مال فا فكينف توحيد هجرة أمثلة كلمة براتو جرعة أصل رجل توجه تكملو بنتين تا معنى دان معنى دان إسي كلماتنا أوليد دهات توجه فكين يف توحيدي جرعة توحيدي جرعة طيب توحيدي جرعة واحدة جرعة توحودي جرعة كلماتن هندينو كلماتن هندينو أصل رجل تبيتا غير مقلوب ليسين وحادين كوني دير كمان مقلوبة واحدة ثورة نقجل جتاجه بيو بأمثلة اشتقاق يجون أكنجا طيب والقسيجي فكنا صدفاتي والقسيجي قسيجي يروج النتنا كلمة مقلوبة هذا ما للراك الله بمت كلماتن قسيجي يروج النتنا قسيجي يروج النتنا ما للراك الله بمت نعم كلمة مقلوبة هذا قسيجي يجون قسيجي يجون كلمة مقلوبة هذا طيب من أي شيء قلبت ما لذا قلبمت أكمي قلبمت جيتشو دف أصلين قسيجي يجو دا قوس يجو دا جمع قوس جمع قوس أصلين قسيجي يجو دا قوس يجو قوس قوس بقاف مضمومة وواو مضمومة وساكنة ثم بسين. طيب قووس يجو قووس أكم قد أريم ما مالتو تدلق هجتمي سيني آخر رجل تانا فودانيتي واوي لما اندرو قد دبرسا سيني آخر رجل تانا فودانيتي واوي لما اندرو واوي لما اندرو قد دبرسا مالتو أرقمري قصوون تير أرقمغا قصوون تير أرقم قصوون سنبودا واوي لما تو آخر كلمة رتو لتك أبامي واو لما آخر كلمة تدرى زائدات ووجي تدرى زائدات ووجي نجتو واو لما آخر كلمة يولك بامتة تكرى زائدة يوتات كان غيسا ونكا مدعوي فانا كان نقل في بيك عموني جوانا بكا انتبهوا يا مشايخنا كان غيسا ون واو لما آخر كلمة ترجمت مطلق ومطو غريا ادي بيتي دامت غريا إلا ما ادي بيتي دامت فكتنا ودا واو لما آخر كلمة يو أرجمت تكا إرى زائداته ولين تكا إرى إيش زائداته ولين تكا إرى زائداته ولين وند ديبيتيلا غرية إلى متي ديبيتيجو واو اللمانو غرية إد ديبيتيجو إلى متي ديبيتيجو طيب مدعو إقافة ينو مغزو إقافة ينو واوين تا إقافة كنا ينو ونين تنيو واوين تني واني دامتي تكرا زايدة بارتون اللين تكبر رزايدة دا كسبو كسيمي تكرا زايدة أجيتي ما دي أبود أبدا سيد دي بيتي أما ما غزو ويرو جنو مدعو اسم فاعل اسم مفعول من دعا يدعو من غزا يغزو طيب كوني وان جمعي تيف تودن داغا سوني مفرد اميري سوني مفرد كوني جمعي مو جمعي في تكلا قوامي وان جمعي تيف واوين لما ويولي قوامي تكرا زايدة تاتي يا إلا متي ديبو دن ديسيجو يا إلا متي ديبو نسي لادر كما تهايجو طيب قاما قصوون جن نجر قصوون الراقر مالي ديبيني واوي لمان قريا اي ديبسني يا اي درا يا إلا مفاقستي دغاما قوني قصوون جن قصيون بقاف مضمومة وسين مضمومة ثم ياء مشددة قصيون ثم يكسرون السين لأجل الياء ما ترى قصيين تو قصيجي ثابر قصيجي ذا طيب ثم يكسرون القاف للإتباع سين جل أوف الأف ما ترى قصيجين تو طيب اما ترتيب كلمه بين نجر ترتيب كلمه دا اگر ريجر رغا ايغا ترتيب كلمه دا ارغني اما كلمات مقلوبه قسيين تن مقلوبه وسوي ومقلوبه قوسني تو مالتن نو بچي سي مالتن بيسي سي جي چوت دي بينغا وني نو بيسي سي دليل وني وان كترت نو تي جي چوت فكينف قوسي تجرا قوسين جرا ترتيب في قباته كلمة مقلوبة متيجا غير مقلوبة لا تقوس الشيخ يجود جرا تقوس يجود جرا قوسان يقوس جرا متقوس يجود جرا مقوس يجود جرا كلمات هندنو ديبيته كلمات هندنو ديبيته كسي يولد دهنيا قبض معنا خيزت كسي يولد دهنيا قبض من قبض ولد دهنيا قبض هندي سي معنا قوسيران هنوا جرتي بار معناها قوسرا نانوا جرتي ايغا كانته قسي مقلوبه قوسي تو كلموان برات مقلوبان تين تن تن مدو بده تناتو قسي مقلوبه قوسي تورت نو قجل چي يچو طيب كونيغا وان امثلا وجين وان قلبين اتبيك اسامبيك قلب المكان اسامبيك مرا ميك ارغنيجر لما ارغنيجر يچو لا لما إلى هنا لما كن أمثلة أبر كالجاي والهادي والكسيين أمثلة تكوفان بصحته جن لما فان وبأمثلة اشتقاق هيجو صدفا يو وبصحته هيجو وبصحته هيجو وبصحة المقلوب من الإعلال مع توجب الإعلال عليه جيتشو لقى كلمان مقلوبات هاتسوني وصو إلالي توجبو سياتاتي أرقمو لإلالي لتوجتمو لفولا كلمان مقلوبة كلمان تكا إلالي يتوجب إلالي توجبو وجين إلالي توجبو وجين يو إلالي ينقل أمين جتوا إلالي ينقل أمين أتي واحد دوخي سنترالو قبض واحد دوخي سنترالو قبض إما كلمان تون كلمان مقلوبة دورو مالي رفيدو قبض ري كلمات نرتي دورا مالي رفيدو قبض وصو مقلوبة في مقلوبة برنجين شرطي تربان ساني رفيدو قبضاتي شرطي تربان يجو شرطي تربان سماري تمراخي سفر النجرة كلمان حرفين تو حرفين إلا دا قلبا مودف حرفين إلا إلا دا قودا مودف واميك برباجيس واتربا برباجيس واتربا يجو شرطي تربا قوتتو دا برباجيس شرطي تربا قوتتو برباجيس إيادت وانكنا ياد وانكنا إيادت تاني شرطي تربة برباجيز شرطي تربان سن تربان سنرى كلمة أنا كلمة خيسة إطرام نجرا شو أبود النجر كلمة أنا مو كلمة سن فعلي تو لا يخو اسمي على وزن فعلي تو يشو لكون نجرو لكون قد دبرسين نجرا مراه خيسة تبلي نانكنا أمثلة وجين دورا كان إرفي الدلال التجواتي شرطين تربان كان وشرطي تربان كان قوت تتكل مانتون نعم قوت قلبي مقلوبي مقلوبي وزور تحكيم حكمين قوني يجو مقلوبي ودو مقلوبي رت حكمين قوني ما لقوله قبضاتي شرطي تربان كان إلا في الدلال ده شرطي تربان كان إجا إلا في النيل هال ليه شرطي تربان كان قوت تتجو كلمة مقلوبة جي سلا يجو في دي يجو عند يجو عادم نتون شرطي تربان كان إجا قوت تت شرعي تربان كان قوت تيو إعلار راك أنا جاه بعض تاتي شو إعلار توجب ونجب نري وجبة إلى رأيه كنا قاعدة تطاعته مقلوبة الثانية جو كلمات اللي مقلوبة الثانية جو فكيني سيدا كمرة أيسا أيسا يروج إنه شرط يقول تتجرا أيسا يروج إنه شرط يقول تتجرا وأني قلبي رئيسي لور كنجرو يا إنتوني تحركت اليا وانفتح ما قبلها شرط يقول تتجرا شرط يصير ما يورف النيل على شرط يقول تتجرا كلمات اللي إلى اللي رتي واجبة تتجرا جو إلى اللي رتي واجبته ولين إلى اللي رتي واجبته ولين ها مال تيري إلى لم قد أمنيتو كلمانتون طيب كلمان إيغا سنتي مقلوبة لا يتو مقلوبة مالي ري مالي رقلبي قد أمتي يا إيسا يتو رقلبي قد أمتي يا إيسا حمزة فولاني يا إيدرو قد دبرساني أييسا يعني يتو أييسا يا إيسا يعني أييسا يا إيسا غنى أييسا قد أن يتو يا إيسا غنى أييسا قد أن أمو كوني ديه بيه وبصحة اللي نبيه كما وبأصل اللي نبيه كما ماس كدروه خيسة قلو دندا وجي درو دباني سان قرتيخ قلبي نتبيه كمو وبأسله جنمي ري بأسله يعرف بأسله جنة بأسله اللي نبيه كمو دندا آيسا يا إيسا يا إيسا يعني يا أسان جام يا أسان جام طيب آيسا يرو يونو مداري أكمي فين آيسا يا إيسا جنة آيسا يا إيسا جنة مصدر إيسا يا أسان جيتشو مصدر إيسا يا أسان جيتشو مصدر اللي أسل اللي نبيه كمو دندا تخنا اللي وبسيات اللي نبيه كما وجي درو دبن لين بكمو دندا تو كلمات مقلوبه تون إيه طيب كوني وجي وان الى لت قلبي نت بكمو بكمو را وجي صدفات يچون وجي صدفات يچون وجي نفرف مو وبقله استعماله استعمال كلمه دا تقاتو دان بكم استعمال كلمه دا بيچتو دان بكم اجو استعمال كلمه دا بيشاتو دان بيكما تكاتو دان بيكما تناتو دان بيكما يجو كال امو اكسي اسي تيجو فهلا اسي تكلماني برا امو تما انا اسي داك عبدو باينان استعمال رتو قلت استعمال كيسة ترقمتي باينان جيجو منو غالي وبقلة استعمال يرون انو سلا كلمانو تي مقروبة جيجو الاديم نتوني كلا استعمالك عبدو جيجو استعمال كيسة تنبايتو وبالعكس امو كلمان برا تما انا معنا دان اسي دان توكو استعمالك ستي بايدا اكامي ريزوني كآرام آرام اكيتشو داخل آرام في جمع رئم في جمع رئم وهو الظبي الأبيض رئم يتشون الظبي الأبيض آه. ريمي كان كم ولا ري حرام جانين حرام جانين اصلين اما كلمه مقلوبه على ابيك حرام جتون كلمه مقلوبه كلمه مقلوبه اي وين هو بتوك ابدا بيتن يزين كلمات يروق اللبم تو ميزانني وجي قلبه ما سنغا ميزان رتي عدد هذه مو قبنا بيكا ميزانني وجي قلبه ما تن رتي عدد مو قبنا فكين يف اي سيرو جنو وجي صدفه خسيت اي سي نمر يا ميزانني اصلين افعيله تري اي سعد فعيله تري كلمه مقلوبه تو دمال تري كلمه قلبه مودان ميزان اللي وجي قلبه مي اكم جن عافيلا يناچو عافيلا يناچو عافيلا يناچو اكو مثلا جاهيرو جاموسي جاهيرو جامو الجاهيرو ينو الجاهيرو جامو والحاديرو ينو اكو مثلا ميزان اللي وجه جرجرما ميزان اللي وجه جرجرما اچو فكينيا حادين ميزان نساماليوس انجما يتان حادي حاديرو ينودن الف جچونتو الف الف جچور الف ما تور گمره عيني تو گرا درا گدبر اي كان يادتا ديمو قمنا جوان كان رت يادتا چون كلمه يورو قلبمته ميزان اللي وجهك قلبم رت يادتا ديمو قمنا طيب كان عارفين كان يبدو دي بي زياده كيس وبقله استعماله يچودن گام فكيني وان كان كارام اكيتودتي ارام اكيتودتي ارامين كون جمع ريميتي سلا مقلوبه مالتي ري ارام يرو ينقن مقلوبه مالتي ارام جچو مقلوبه ينجر مقلوبه مالتي مقلوبه ارام جچوتي ارام على وزن افعال على وزن افعال ارام على وزن افعال جمع قلاتي جاي جمع قلاتي يجو اما كمتي ارام جچورا امغا ارامين يقل استعماله ارام كلمان اراميتني يقل استعمالها في اللغه العربيه كلمان ارام جچوراتني مقلوبه دزين كلمان مو ارامدا توجد بالكثره لغه غيستيج ايا كانته ما يكثر جعل ما يكثر استعماله في اللغه اصلا اولى من جعل ما يقل استعماله اصلا وان استعمال سيتك كاتوك سياتك كاتوك اصل يقول الرا وان استعمالي بايته اصل يقول ترجع على اما جايك كان هو بني قلبنا كميت ارغمتي ديبنا ارامرا ارام كميتيدا دور مال قدان فودنيتي حمزه ترغدبرسن حمزه ارام عين الكلمات اتتنا ايجو همزه عين الكلمات اتتنا اكم قولن قد برسنيتي بعد همزه جمعيت دوفت دروكا ينجو بعد همزه جمعيت دوفت كا ينجو همزه جمع دوفت اول ما قبت تيرتيسين همزه جمع دوفت اول ما قبت تيرتيسين اي همزه سلا عين الكلمات اتتنا مال قولن فودنيت همزه فودنيت مال قولن حمزه اجا حمزه اس جمع الى دفتتنا اجا حمزه جمع الى دفتتنا بكس اجا فودره حمزه جمع الى دفتتنا كاي انجچو حركان سيدا انجف كنمي رايف كنمي حمزه سلا فونيك ايدو سيدا جيرتنا حركان سيدا انجف كنمي حركان سيدا راي داف كنمي راي دغا كنمي حمزه قدبرتتون ساكنات هات دبرتي مريم حمزه دوران جمعي كيس يرتوتنا ايو ايزين حمزه دوران جمعي كيس يرتون مفتوح هذا سين متحركه حمزان قدبر سينيب كيس داجير جيرتون ساكنان ثاني حمزه لما يرول دفت مال تاتري تدرا ايس حمزان درا حرفتا غافا قباته لما فدا ساكنه تاتي مال تاتي حمزه لما فدا در كمان الف جيرجيرم قبدي ارام جچون كنان ارغميت ارام جچون كنان ارغميت طيب وآدر جنقا وآدر أكا آدر جيشور أخنا آدر كما واني دبان واني سي دبان جيشور كاتا قلبي نسي لا ترقى مي دبان دبارسين جيشور ولا جر ولا درزتي آدرين توني مالتو قدامي أسلي نسي لا مالتو ري آدو أرتو ري اد اوري دغ اصل اصل الا لو بيغه اما اصلي مقروبه كان الله الله اصلي مقروبه كان كلمه مقروبه تنا مالي اد اورجچو اصلي اصلي لا يوم مالي اد اورجچو اكي اب اك ادوري سنجرو اما ادوري دفنيت اسجرر اد اوري خيسجر اد اور كيسجر اد اورين كنا كمت ادورته حمزه تنفودنيت دا حركه اسيدا دالي خنني حركه اسيدا دالي خنني دالو درو قدبر سنيد فال كلمه درو قدبر سني سنبودا حمزان ساكنات هاتذون يعلف الديبو ودان آدور جاميكو هوني وجيه ميقفا دا وجيه أفرفا وكلتي استعمالين أفرفا كا شنفا دا وبأداء تركه إلى حمزتين إلى اجتماع حمزتين يجوا عند الخليل وبأداء تركه قلبي ادعاء قلبي ليسون نما جيسون بيكما ادعاء قلبي دا akanechun iddi'a qalbi da isun namagesu am bekama gara maletti gara hamza lama walitti qabamutti yechu gara hamza lama walitti qabamutti andal khalil khalil biratti yechun khalil biratti male warqam biratti min khalil andal khalil wa atba'ihi andal khalil wa jama'atihi yechu khalil yechun gara rahimahullah sheikh sibawayti wa huwa al khalil ibn ahmad al farahidi وبادائه لا وبادائه ونن ادعاء ونيف وباداء تركه قلبه مچو يتبر قلبي كلمات مقلوبه يچو هيمو يغو قلب كلمات مقلوبه يچو رتي مرتي كنو دابون نمغيس دام بيكما كلمات مقلوبه تو يچو اوسوس لا مقلوبه كلمات مقلوبه جنن اوسو كلمات مقلوبه جنن كلماتنا انكتي حمزه لمولدك ابموت ارغما قلبي ديسون نماجيسو دان بيكملا اما قلبي ديسو وباداء تركيهچون قلبي ديسون نماجيسو دان بيكما الى حمزتين حمزه لمغره ولدك ابوتي ها ولك ابموت يچورا عند الخليل وجماعتي خليلي في جماعه اسابرت يچو اما يرو كن جنو يرو كنا جامو اما دروغا وني جابان بيتني تركيبا كان معنان كن نوغلو قبا بيغا قلبي دي سن نما جيسو دان بيكما قواني كلمان مقروبة يچو يجو قلبي دي سن نما جيسو دان بيكما وخا قلبي جرى يعني همو دي سن يچو ادعا يچو بر وان كلمان تني مقروبة يچو ادعا دي سن داني ادعا دي سن نما جيسو دان بيكما مالت نما جيسو دان الى حمزتين الى اجتماعي حمزتين حمزة لما ولدتك قرى ولدتك ابموت يچو عند الخليل وجماعته خليل في جماعه اسابرتيه غاما غرف كينيا دفنا غاما الامر يتضح اكثر بالمثال غرا مثال دفنا نحو جائن كلمه جائني تنغا كلمه جائني تن كلمه جائتون اسم فاعل من المجيء اسم فاعل من جاء يجيء مجيء اجوفيكا طيب اجواف الراكمت اسم الفاعل فدنا بلنا دبنه جره چون درسون در خيزت قبلنا بابا اجواف خيزت بلنا مراح خيزت چورا بابا اجواف خيزت بلنا لاله جره اصلين جائني تون مالتاتي اصلين جائني تون مالتاتي اصلين جائني تون مالتاتي جايون تري جايون جايون تري جايون على وزن فاعل مثل قاول مثل قاول بايع قائل وسو قائل انت مالته قاول انت ثاني بايعين اموسو بايع انت مالته بايع مين بايعين كل مره وسو بايع انتين بايع تري يا ان حرفين الا ده اسم الفاعل كيست اجوف كيست يجود مالته قبدي اسم الفاعل كيست حمزه دي فهمت الف دي بيتي حمزه دي بيتي اما جاي جنة يا انتو حمزه ديبون دركما ميره يا انتو حمزه ديبون دركما حمزه ديبون دركما بر جاي تجنوتوني جاي ايتايت جاي ايتايت خليل امو مال غدره يو حمزه حمزه انتن كلماتن مقلوبه جدرو نقلبيني اكم غدره اكم غدره جاي جيتي اوسو حمزه انتن ويا انتو حمزه تن ديبين يچوا اوسو حمزه يا انتو حمزه تن ديبين حمزه لما نرت ولت قبا ما يچودا حمزه لم اجتماع الهمزتين في مكان واحد مستقره نعم صحيح حمزه لما كلماتك كيف تقول لك بمو مستقره جبه مال اما خلي المال وري حمزان حمزه لما تقول لك ابا ما اجي اما ستي حمزه لما تقول لك انت ابا ما دير كمان حمزه اخر كلمه رجلت سن يا ايدرو قد برفتون قبال جاي تن كيف يا ايدرو قد برسون قبال يا ايدرو اي قد برس مال تايري جاي اورا وسو حمزه ويا انت كنجه تشورا يا ايفتن تو اني وسو جايو تنمال غوري حمزه اخر يوتنا يا ادرو قد برسه مال تيره جايون انتامي جايون انتو جايون تاغا جايون تا ثم اول علال قاضين يقسبو دا علال قاضيدا على لم يجور كلك علال قاضي على لم تيتو كلمان جاي جايون ديغته جايني تي ديبي ايجو اما كانا كانا عند الخليل يجو تقييدو غوريغا سيبوين امور فيتي درسا ونيتي بيتني مال جنان سبحان الله كانا هكذا علم يا اخوه علمنا كان سيبوين تلميذ أنيتي تلميذ خليلي تلميذ خليلي خليل شيخ سيبويتي شيخ يفين قلنا شيخ يفين جلن دمنا ما جاء شيخ كي يسن كبجا جين أم خليل أنا يسن كبجا يسن كبجا شيخ يسن كبجا لكن حمزة لما أوليك بمون كلام عربي خسدين جيب ما جتشون يو حمزة تكبر عيلا لهم قد أميني جاء سيبوين موقف كان قرسيسي أكم جندورة قلبي هن جنوجا جايو أن جنات حمزاتنا مالقونا حمزاتنا ونيد ديبسنا حمزة حمزة يأيدرا بك عيني جرو تلاك يا سمرة دي منجي شو لقى حمزة ديبسنا حمزة لما وريك أبام تمو وريتك أبام تمرة جايو أن الرجاء أن تاو جايو أن تا سبود حمزة آخراتهم درك ما عنكر يأي ديبتي سبود مال ترى علالة قادت الله لم تيجو علالة قادت الله لم تيجو جاءي ونغته جاءي ونتي دي بي جاءي ونرمو جاءي نتا اتاي توكما قاضي دا اما كان جي سي بوين والخلفاني ميري خناف ام الا وسري وان كانو بني ميري عند الخليل وان جامي فرنرغني عند الخليل برت وبي اداء تركه قلبي دي سنما جي سودان بكم الى همزتين الى اجتماع همزتين عند الخليل خليل برت في جماعه سابرت تشودا فكني سا كجا ان جچودا كانا اما خليل اوثوق قلبي دي بنوتات قلبين كلمات مقلوبه متوثوق جنوتات يجو كلمات جاينتون حمزه لما لك قبلت وليت قبلت قبلت يجو خليل قادر كمان كلمات مقلوبه يجو ادعاء قد قمنا جاء خليل كلمات مقلوبه ايه جاوني خرا دبد مليچون اكاتا اديم سخيسه تخطوا خيسه ولا بملي بود اديم سي تكو متا يچو اديم سخيسه تي بود خرا متو دي بني يچو طيب كوني وجهي ميكفادا وجهي عشان افادا كون او او بي اداء تركه وجين جافان كان او بي اداء تركه قلبي دي سن ما جه سودان بكما الى منع الصرف الى منع الكلمه من الصرف بغير عله عله تكملت عله تكملت كلمه صرف الراء تنوين الراء او غردور غتي نما جسداني بكما يجو او باداء ترك يا ست قدر ابي غا او باداء ترك قلبي ديزون نما جسدان بكما قلبي ديزون ها كلمات مقلوبة مقلوبة جيشو ديسون نمجيسو دان بيكما غرا مالت إلى منع الصرف إلى منع صرف الكلمة منع كلمات وين را دوركون غرا كلمات وين را دوركوت نمجيسو دان بيكما بغير علة إلا دوركوتو إرلان دوركوتو جراجو دان مالت يجو كلمات منصرف يروج أنه منصرف جيشو سلا صرفين بيتاني مري كلمات منصرف غير منصرف يجو دف وان الذي من جنو قمنا مير وان رد اب من جنو قمنا بر هذا اسم منصرف وهذا اسم غير منصرف اما ستي كلمات نترجمه وسو كلمات مقلوبا جيني يجولا كلمات وسو مقلوبا جيني كلمات صرف الركمون نترجمو دان ها قلبين بك ما يجول تقو بك كنا مره كسل لا كغارت او بنو او باداء تركه يجوا او باداء تركه وجر جعفرتي او باداء تركه qalbii dhiisu nama geessuudhaan beekama. Qalbii dhiisu nama geessuudhaan beekama. Gara maalitti? Qalbii dhiisuun nama geessuudhaan beekama. Gara maalitti? Ilaa manci sarfi gara kalimaa sarfirraa dhorkutti jechuudha. Tanwiin irraa dhorku jechuudha. Sarfirraa dhorku jechuun gara kalimaa kalimaa sarfirraa dhorkutti nama geessuudhaan beekama. Bighayri illaa illaadhaan maletti jechuudha. على أصح المذاهب على الأصح من المذاهب الرجاء على مذهب رتي يمنى كلمة صرف الراء يكون ترك قلبي يسون نما جيسون بكما كلمة صرف الراء أوركوت يجورا gara kalimaa sarfii irraa dhorkutti illaa takkaammalitti jechuudha. Wanni tokko munsarif yeroo muqeeru munsarif yeroo jennu mamnuu minna sarfii yeroo jedhamu illaa dhorkamuuf qabaa mire illaa dhorkamuuf qabaa bara. Osoo kalimaa amma fakkeenyaan akka gaariitti hubattuu dandeenya qaba. Fakkeenyi ni dhufa. Osoo wanni kun kalimaan tuni maquluuba jechuu baanne immoo sanii wajjin garu munsarifaadha gaa kalimaan. Osoo muqaliba jechuu baanne kalimaan tuni maquluuba jechuu osoo baanne kalimaa tana illaa takkaan malee sarfii irraa dhorkutti nu geessa jechuudha. Saniifu dirqamnee kalimaan tun maquluuba jennaa jechuudha. Fakkeenya nu galaga amma. Fakkeenya bira deemna. Nahu ashiyaa'a akka jechuutti. Ashiyaa'a mee kalimaa arabaa keessatti? Ashiyaa'a munsarifa taate gartanii isin? Ashiyaa munsarifa taate gartanii? Laa tas'alu fil quraan. Laa tas'alu an ashiyaa'a. Hin jenne? An ashiyaa'i wajjee? Laa tas'alu an ashiyaa'a. Tayyib. Gayru munsarifa. Idhan kalimaan ashiyaa'a jechuun odoo ala wazni af'aal jenne. أفعال صرف لا دوركما إن دوركما أبدا أفعال صرف لا دوركم همزة أنتم بكم يصير جرتي إنه وننتم كأصل كلمة أكل أم جلال الروحان ينن وسو جمع شيء دي فكينا أشياء أنا جمع شيء دي شيء تو أفعال التي جمع أم جنة جتول أفعال التي جمع أم جنة وسو أصل أشياء أتوني ميزان سيدا أفعال وسو جنة جتول أكم أم جرتو كانت جرتي وسو جنة كلماتك illaa takkaammaletti sarfiirraa dhorkinee jechuudha. Afaalii keessa illaan manii sarfii jira? Hinjiru. Afaalii keessa jechuudha. Hinjiru. Kanaafuu dirqamnee maal jennaree? Fa'innahaa ashiyaa'a jechuudha. Miizaanni isiidhaa lafa'aa jechuudha. Lafa'aa. Yeroo jennu kana maalirraa qallabamte? Asliin ashiyaa'a maal ta'ee eegasi? Ashiyaa tani miizaana kenni biyyoo siin jedhan maal jetta re'ati? Lafa'aa'u jetta. Asliin egaa kana ta'e kalimaan maquluuba miti. Bar kalimaan qallabamnaan miizaanallee hojii qallabne. Laamal kalimaatu dhufee awwalarratti argame jechuudha. Amma kuni madhaba siiba wayiti ka alal asahi ka jiru kana kunuun madhaba kana ka madhaba siiba wayitiif ka khaliiliiti jechuudha. Madhaba siiba wayitiif ka khaliiliiti jechuudha kun. Kalimaan ashiyaa'a tun miizaanni siidhaa lafa'aa ta'uun madhaba siiba wayitiif ka khaliiliiti jechuudha. Amma asitti walitti deebi'an bakka takka wal khallafee jarri siiba wayitiif ka khaliiliin asii walitti deebi'anii jiran. Tayyib amma gaamee ashiyaa'a tana aslii siitu jechuudha. Amma gara aslii deebina. Asli isiitu madhaba sadii jira hubadhaa kalimaa tana keessatti. Kalimaa tana keessa madhaba sadii jira yaa mashaayikh. Madhaba meeqa jira? Madhaba sadiitu jira. Madhaba khaliilii fi siiba wayhii. Madhabni lammaffaadhaa. Madhaba kisaa'ii. Hundi ayimmaa dhagaa. Madhabni sadaffaadhaa. Madhaba farraa'a jechuudha. Jarri hundinuu ayimmaadha. Adda bahanii jiran kalimaa tana keessatti. Siiba wayhii fi khaliiliin gara tokko godhan. Asliin kalimaa ashiyaa'idhaa isaan biratti shay'aa jechuudha jedhan. Shay'aa jammii shayii odoon ta'in jechuudha. Jammii shayii odoon ta'in osoo jammii shayii ta'e ashaa'aa taasila. Jammii shayii odoo ta'e alaawwan isin afaan irra dhufagaa. Jammii shayii miti jaangaa. Kalimaan wanniidhaa tun kalimaan ashaa'aa jechuun tuni asliin isiidhaa shayii'aa turte jechuudha. Shayii'aa. Shayii'aa turteedha. Mufrada osoon ta'in ismi jinsii ka jammii fi wanillee qabatu jechuudha. Ka jammii fi mufrada illee qabatu jechuudha. Isma jinsii yookaan isma jammii fayyaniin isma jinsii jechuudha. Ka wanni qabatu ka shayii fi wanti mufradaa fi jammii illee qabatu jechuudha. Tayyib. Siifawwee fi kalliitti biratti asiliin ashaa'aa maal jenne? Shayii'aa jenne. Shayii'aa. Maal godhanii akkamitti qalbii godhan? Hamza gaafa shayii'aa jennu tana miizaan isii maal ture? Faacalaa ture mire. Faacalaa. Kalimaan mamnuuc mina sarfiga illaa jira keessa. Illaan hin jirtu keessa. Faacalaa. Alifii wanni jira. Alifii mamduudaa jira. Alifii mamduudaan cillatuun taquumu waaxdaha maqaama cillateeni bimaan alkalimaa mina sarf. Tayyib. Shayii'aa gaafa jennu san alaa wazinii faacalaa jechuudha. Maal godhanii amma shayii'aa jennee hamzaan tun hamzaa lama walitti qabame akka kalimaa keessatti. Wabeynahumaa alifun jidduu hamzaa lamaatti maaltu argame? Alifiit argame. Wal alifu haajizun gayru hasiyin. Alifiin nifiifuu dadhabbii qabdi. Saakina waan taateef dadhabbii qabdi. Hamzaan lama akka walitti aanteeti jechuudha. Hamzaan lama akka waan walitti aanteeti jechuudha. Laalame jechuudha. Hamzaan lama walitti qabamte maal goonaa jaan? Qalbii haa goonuu jaan? Hamzaan lama walitti qabamte jechuun alifiin hin laalamne jechuudha. Alifiin haajizun gayru hasiyin waan taateef. Hamzaan lama akara kalimaa keessatti walitti qabamte moo hin qabamne? Qabamtee jirti. Akkam goone hamzaa takka talaamal kalimaa taate tana fuuneetti ta'aakhiraa san osoo hin ta'in talaamal kalimaa taate tana fuunee faacalaa'u. Silaalaamin irraa tacbiira goone tana gaha. Fuunee maal gooneedha? Awwala kalimaa kaayanna jedhan. Awwala kalimaa kaayanna san booda maal taare? Shayii'aa'u irraa maal ta'e? Ashyaa'u hin taane? Ashyaa'u ta'e jechuudha. Ashyaa'u ta'e jechuudha. Miizaanni jala qallabamee maal taree miizaanni lafa aa'u tahaa jechuudha. Lafa aa'u. Kuni madhaaba Khaliilii fi Kasiiba Weehiiti jechuudha. Asaxul madaahibiin kana gaha. Asaxul madaahibiin kana jechuudha kalimaa tanaan keessatti. Alal asaxi wanni Ibn Haajib rahimahullahu je'eef kana jechuun ishaaratan ila haadhal madhaabi. Madhaaba Siiba Weehii fi Khaliilitti ishaaraa godhuudhaaf alal asaxi je'ee jechuudha. Tayyib. وقال الكسائي ما كسائي لالغا كسائي مال جاري افعال جا كسائن افعال جا افعال جا كسائن اصلين اشياء افعال جا اشياء ايغتن اما سي بوين فان قلبي دجانيتي نغابان انسان قلبي جاني مال جاري نغابان مالف كلمه مقلوبه مالف قلب رادوهم جلق عبد حمزه وني حمزه مقصوره ممدوده كيس جيره كونو حمزه ثانيه تو كيس جيره علي في ثانيه تو كيس جيره وني رادور كم تبيجو انت نيره ايه تيجي مدام نساني سالم يجو اعتراض الرا طيب مدام ني خليل امو اصلين اشياء جمي شيء ديوان ته افعالي يا خليل طيب لماذا منعت الكلمه من الصرف عفوا خليل ان جاجرامي كسائي يجو كسائي مالجا أشياء جمي شئيدي على وزن إيش أفعالي جا على وزن أفعالي كتير ما المانع من الصرف واني كلماتنا صرف الأرورك ما التجران باتفاق بينهم واني نمر ببيتني باتفاق بينهم قولة واحدة نمتك ودون خلف نتي كلماتني ممنوعة من الصرف رت ولي قلت ولي قل على جري ولي قل نجرا جرهن دون يجتر أيمانكم قوتون لكن كخليل maaltu kalima afaal ega jette maaltu sarfi irraa isii dhorke hin jiru. Subhaanallah. Khaliilii kanan jaaladhaaf kan arrabne karaa Khaliil deema fakkaata. Tayyib. Khaliil rahmatullah alayhi jechuun Khaliil lama jarri hundinuu nama sadarkaa jechuun arabiyyaa keessatti sadarkaa guguddaa qabanii laakiin Khaliil keessafuu imaama a'immaati. Lammaffaa immoo warra nama cilmii aruudaa kaayirraa. Tayyib. كسائي يجتولا غاما كسائي نكال جا يجتولا أسلين أشياء جمي شيئي وان تيف على وزني أفعال جي مالتو صرف علان صرف رأسي دور كتمالي هنجر علان هنجر توي هل هي منونة أو غير منونة؟ غير منونة طيب ما العلة إلا أن جرتي هن جرت مخالفان إسابير يروح أنا جيت له مخالفان قرأ الدوت اللي جراته عند ده لكن مخالفان ظاهرة مذهب وأني لا جيت له كسائي مذهب كسائي رتي مخالفان ظاهرة أنت جرت تكوفان كان جيت له مخالفان برا اللي جراته عند ديسي تكوفان كان جيت له كان كعارض توبة جوا قبل إيه أفعلته على وزن أفعال إيه تي أشياء ما نجنة جون صرف الأدور كنيدا طيب وقال الفراء فراء مو فراء نجي مال جي أفعاء جي أفعاء أسلين أشياء جي تودا أفعاء جي أسلين أشياء جي تودا أفعاء جي طيب إيجا كانت أسلين أسلين دا يو أسلين أسلين دا أفعلاء جي تودا جي أكمت كانت هاري شيء كناتو شيئوني تريدا شيئوني غناتو شيئوني تريجا شيئون بيجنون أكا ينغن بيجني غنا جمعي قد يوسين جان أكام جتة جمعي قد أبينا أو جتة فكين جمع تكسير جمعي قد يوسين جان أبينا أو جتة أكو مساني شيئون جنتي أش يياو ينادا أش يياو جمعي شيئوني جيه فراجتو اش ما جاري اش ياو شيوني كنا كم بيجونو غيزتي ابينا او ينو اكما بيجونو غيزتي فكين بيجيني كنا جمعي او قدو ورباني ابينا او كما ينو شيوني غناز اش ياو ينو ما اكمت شيوني راكا اي شيو برا جينام تخفيفة قد اميدا تخفيفة قد اميجا اني تخفيفة قد اميجا اكما قافة مجيتين مجيتين ميويتر مجيت يجو مجيتين أكما مجيت يجو را ميتي تهتو قل اللي شيئون يجو را شيئي تهيرا أكنا جا أمو أنين فرع طيب إيجا خانا تهي أستي أفعلاو جي مخالفان إساتا ستة أرقامتي أش ياو جنمي أش ياو أش إياو شيوني مري أش يا إم مجدر يا إيه لما جرامي شيوني بر لما جر أش إياو تنا مال قدرني يا إين آخر راتوني غر حمزة دي بيتيدا يا إين آخر راتون غر حمزة دي بيتيدا أشي يا أورا سنبود مال قولي حمزة لمولك أبنت جي چولان ألفي جدوسا لماني جرا حاجز غير حسيني جي ألفين توني ونفوده نغتا جي چول إني ونغتا حمزة دراء راغتا جي چول لام الكلمة غتا جي چول حمزة سرا دراء تلام الكلمات آتتنا نغتا جي چول بيينو أبي يناؤمي بيينو لا أشياء أدمت أشياء إلى ما مت يا إنت جميع خيستي يا تكادوفا أكون بيجنو خيستي أبي هنا أنجنو يا تكاد أبي هنا ينبر أبي هنا أكون مثلاً شيوني خيستي يرو جميع قرآن أنجى أمال جنر أش يأو جنّا حمزة لمولك تكابمنا حمزة لمولك أبام تجيرتي حمزة دراثنا لا مال كلمة ميرسين حمزة درات عمر يا لام الكلمة ما تون جميلة في دفتيك تأخر راتوني لام الكلمة هذا تأولاتي تأخر را تون جميلة في دفتي طيب حمزة درات لام الكلمة تأتي ترى ما أقول رأي نيجاتي إني جو نيجاتي يجو إني ما أقول قعد إيجا قعد إيه مال تاري ميزان نمال تاري ميزان نمال تا أش أورا إيجا موزوني أش يا أودي بي ميزان اللي ولين أش أفعل أورا قرمال دي بي أفعى أتدي بي عيشو إني أستي قافة غنا مخالف الظاهر حمزة قياسة ملتقة إني حمزة تواني إن خلافة سلامة إلام صرفي لا نجرتي إسا برت إلام صرفي لا جرتي إلام صرفي لا نجرتي قافة أنا خلي كسائي برا نجري مالي مدابة فرعيرا جرت بون جرت علي في ممدودة جراوة نجرتي إلام نجرتي إلام من إسا صرفي لا جرتي لكن ما دام نساء ست خلافه دلقينا خلافني بك اني تدلقي واني قطو خنا يجودا حمزة على غير القياس التقال حمزة دروا يجودا وخوان براق ودي وخالبي ودي يجو قبا مالي قلبي يقولوا قبل ما لا قلبي نجرة كلامان يدوم مقربة جرة سلا قلبي يقول قلب رت لا يلام عليه قلب رت يجول لا يلام وسيبوي في غليل سلا كلامان براه يدوم كلغة عربية كيس ما هو مقربات هذه يردو قلبي بيكم هذا لكن هل في مالف قتة ينا وني قتة في بيكم ويجو كناني مذهبني مذهبني خليلي في كسيبوي أرجع المذاهب تهي يجول هذا فأفعل ككيسة ينوتو مكلمة إلا تكملت صرف الأورك كفر أمه إلا من إيسر فيه أو سمجره مخالفان إيسا يستجرتي لام الكلمة على غير القياسي قطول أي كان فكاتا وكذلك الحذف طيب وكذلك أكما قلبي لاسني هيو قلبين كلمة خيستي أرجمي قلبين كلمة خيستي أرجمي واني اللي جلق ألمنا ميري ميزان اللي بر جلق ألمنا موزون خيستي أرجمنا ميزان اللي وجهك اللامنا أكما سان إما تحذفين حذفين كلمة كيستي موزونة كيستي يؤرق ميسي إنجا ابن الحاج رحمه الله قم حذفين يجور أقا موزونة اللي دا نقاط معا يجور كقولك في قاض فاعن لام الكلمة قل نجر أبر إلا رفقة من موزونة كيستي لكن ميزان كيستي اللي وجهك تموك أبار وصول اللي انجراتو باتي أصل إنسان فاعن يكون مال تريري فاعل يجوكا داعن فاعن أكا يجولتي قاض فاعن داعن فاعن وجيغانا يجو إلا أن يبين فيهما أسلين كلمة لا يبين في ممالي قلبي في كلمة مقلوبة في كلمة مقلوبة في راقتم تخيست يجو فيهما يجون ضميري كلمة مقلوبة في كلمة محذوفة تديب يجو ضمير يجو أصلين كلمة لما أنك تتى وإرقاتها مساني في توارقاتها مساني في تا قلبا متسان كتت أصلي يوهم من ملي يجو أصلي هم ودف يو ياسر في النمالي أصلي هم ودف يو أصلي يسيسا هم ودهو بهم ويو بربان نمالي وجو مغنى يجو وموزون خيسا قتا ميزان خيسا سنو مغنى يجو أصلين كلمة دا كان يدني بيانسو بربان نمالي يجو كان فكاتا يرون دي مجرى درسين كنية قراتي سمرتي لابتا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.